الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله البشير النذير السراج المنير صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة من هو الوحيد يا زين الأمامة من هو الوحيد يا زين الأمامة واحد هو الله باقي على الدوامة الصلاة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة من هما الاثنين يا زين الأمامة من هما الاثنين يا زين الأمامة آدم وحواء هبطا من الجنان الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة من هم الثلاثان يا زين الأمامة من هم الثلاثان يا زين الأمامة أصحاب الروضة لهم السلامة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليك يا زين الأمامة يا رسول الله شفيع القيامة يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قد دعا مولاه. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه. طفت بالأعداء ولزمت الباب طفت بالأعداء ولزمت الباب قال للبواب هل تريد وصلا. الحمد لله والشكر ولكم خادم إنني هائم ولكم خادم أيها النائم أيها النائم وحد المولى. والشكر لله ما خاب عبد قصد مولى. الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولى. شكل قمر نصفين الله. سيدي زين والله زين الله. لهن شكل قمر نصفين الله. سيدي زين والله زين الله. لهن شكل قمر نصفين الله. وعرش ليلة الاثنين الله. إلى الحضرة وبيت الله العمل يا أحمد. يوم طلعت المشهد كل للأمم تشهد أنك رسول الله. سيدي قال يا ربي الله. سؤالي أمتي بعدي الله. سيدي قال يا ربي الله. سؤالي أمتي بعدي الله. سامحهم من الذنب الله. سامحهم من الذنب الله. غفار الذنوب الله. فيه العمل يا أحمد الله. يوم طلعت المشهد كل للأمم تشهد رسول الله. أقسمت بالحامي الله. وبسورات التحريم الله. أقسمت بالحامي الله. وبسورات التحريم الله. أني ما زلت سليم الله. أني ما زلت سليم الله. يوم طلعت